بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتكلم اليوم إن شاء الله في باب الظهار، وهو أيضا من الأبواب المنسية التي لم يعد يعرف الناس عنها شيئا، وربما وقع كثير من الناس في الظهار وهو لا يدري. والظهار بشكل عام سأتكلم عنه الآن بشكل عام، وبعد ذلك نتكلم على معناه بالتفصيل. هو أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، أو ما يشبه هذا الكلام على ما سنبينه إن شاء الله. قال الله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ثم تكلمت الآيات بعد ذلك على أحكام الظهار فيما إذا رجع الإنسان، فقال تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. ثم تكلمت الآيات التي بعدها على حكم الإنسان فيما إذا لم يجد رقبة، فإنه يصوم 60 يوما، فإن لم يجد فإنه يطعم 60 مسكينا. وكلكم تحفظون هذه الآيات في أول سورة المجادلة. وأما سبب نزول هذه الآيات فقد روى عطاء بن يسار أن خولة بنت ثعلبة كانت تحت أوس بن الصامت فتظاهر منها، أي قال لها: أنت علي كظهر أمي. والظهار كان معروفا في الجاهلية، وكان يعتبر طلاقا، وكان الرجل إذا أراد أن يؤذي زوجته فإما أن يظاهر منها وإما أن يؤذي من أجل إيذائها، حتى جاء الإسلام فمنع هذا. وقد عرفنا في الدرس الماضي أنه جعل للإيلاء حدا، وكذلك جعل للظهار مخرجا كما سنعرفه اليوم إن شاء الله. فأوس بن الصامت ظاهر من زوجته خولة بنت ثعلبة، وكان به لمم، وليس المراد باللمم أنه كان به جنون، وإنما كان به إلمام بالنساء وشدة وحرص عليهن وتوقان إليهن كما فسره الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى، فليس المراد باللمم الجنون. فلما ظهر من زوجته خولة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أوسا تظاهر مني، وذكرت أن به لمما، ذكرت لرسول الله حرصه على النساء وشدة توقانه إليهن، وقالت: والذي بعثك بالحق ما جئتك إلا رحمة له، إن له في منافع يقضي وطره منها ويعيش معها، فهو بحاجة ماسة لها، فإذا ظاهر منها ماذا يعمل في نفسه وهو شديد الحرص على النساء؟ فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم حرصا عليه، فأنزل الله القرآن فيهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مريه فليعتق رقبة. قالت: والذي بعثك بالحق ما عنده رقبة ولا يملكها. قال: مريه فليصم 2 شهرين متتابعين. قالت: والذي بعثك بالحق لو كلفته 3 أيام ما استطاع. قال: مريه فليطعم 60 مسكينا. قالت: والذي بعثك بالحق ما يقدر عليه. قال: مريه فليذهب إلى فلان ابن فلان فقد أخبرني أن عنده شطر تمر صدقة، فليأخذه صدقة عليه ثم ليتصدق به على 60 مسكينا. وفي حديث آخر أو في رواية أخرى عن خولة أو خويلة بنت مالك بن ثعلبة قال: ظهر مني زوجي أوس بن الصامت، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه، ورسول الله يجادلني فيه ويقول: اتق الله فإنه ابن عمك، فما برحت حتى نزل القرآن: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فقال: يعتق رقبة. قالت: لا يجد. قال: فيصوم 2 شهرين متتابعين. قالت: يا رسول الله، إنه شيخ كبير ما به من صيام. قال: فيطعم 60 مسكينا. قالت: ما عنده شيء يتصدق به. قالت: فأتي ساعة إذن بعرق من تمر. قلت: يا رسول الله، فإني أعينه بعرق آخر قال قد أحسنت اذهبي فأطعمي عنه 60 مسكينا وارجعي إلى ابن عمك. فهذا هو سبب نزول آيات الطهارة. وحقيقته الشرعية تعريفه عند الفقهاء تشبيه الزوجة غير البائن، لأن الزوجة إذا كانت بائنة لا سلطان للرجل عليها، تشبيه الزوجة غير البائن بأنثى لم تكن حلا، أي لم تكن حلالا، أي لا تحل للرجل ولا يجوز له نكاحها. وحكمه بشكل عام هو من الكبائر لقول الله تعالى وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. وله أركان أربعة: الركن الأول المظاهر وهو الزوج، والركن الثاني المظاهر منها وهي المرأة، والركن الثالث الصيغة، والركن الرابع المشبه به وهو قوله أنت علي كظهر أمي. فقوله كظهر أمي هو المشبه به، يشبه زوجته بأمه. ولكل واحد من هذه الأركان شروط وأوصاف. وقد بدأ الإمام النووي رحمه الله تعالى بالركن الأول وهو المظاهر، ونعني به الزوجة، فقال يصح الظهار من كل زوج، يصح الظهار من كل زوج. فقوله من كل زوج يخرج السيدة مع أمته إذا كان يطأها، لأنها لا تكون زوجة له، فالظهار ما يكون إلا من الزوج مع زوجته، فلا يكون من السيد مع أمته. يصح الظهار من كل زوج مكلف بأن يكون بالغا عاقلا، فلا يصح الظهار من صبي ومجنون ومغمى عليه. وكذلك لا بد أن يكون مختارا، فلا يصح الظهار من المكره. ولذلك لو قال الإمام النووي رحمه الله تعالى كما قال في كتاب هلا شرط الظهار أن يكون من زوج يصح طلاقه لكان الكلام أخطر وأوجد. هناك في الإيلاء قال شرط الزوج أن يكون ممن يصح طلاقه، فلو قال هنا هذا الكلام لكان أخطر ولكان أوجد. قال ولو من ذمي، أي ولو كان الظهار من ذمي فإنه يقع ويصح لعموم الآية الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، هذا عام في كل إنسان. فإذا ظاهر الذمي فإن ظهاره يقع، كما لو أنه طلق فإن طلاقه يقع. والإمام النووي رحمه الله تعالى هنا وفي مواطن كثيرة قال يصح أي الظهار من كل زوج مكلف ولو ذمي، أي ولو هو ذمي، خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو. والأشهر والأكثر في اللغة العربية أن تكون الكلمة منصوبة على أنها خبر لكان التي حذفت مع اسمها، أي ولو كان المظاهر ذميا، هذا جائز وهذا جائز، وقد جبه الإمام الشربيني على هذا في مواطن متعددة. فالإمام النووي جرى على أنه خبر لمبتدأ محذوف، والأكثر استعمالا أن يكون خبرا لكان التي حذفت مع اسمها، أي ولو كان المظاهر ذميا. يصح من كل زوج مكلف ولو ذمي وقصي ومجبوب وممسوح وعنين كالطلاق، فكل زوج يصح طلاقه يصح ظهاره، وظهار السكران كطلاقه. وقد مر معنا في مباحث الطلاق أن السكران إذا كان متعديا بسكره فإن طلاقه يقع تشديدا عليه، وإذا لم يكن متعديا بسكره فإن طلاقه لا يقع. فكذلك الظهار إذا كان متعديا بسكره فإن ظهاره يقع، وإذا لم يكن متعديا بسكره بأن كان مكرها على السكر أو كان ملجئا إليه فإن ظهاره لا يقع. وأما الركن الثاني ولم يتعرض له الإمام النووي رحمه الله تعالى، ما تكلم على المرأة، وإنما ذكره الشيخ السربيني كما ذكره غيره من الشراح. المظاهر منها وهي زوجة يصح طلاقها، والزوجة التي يصح طلاقها لا يشترط فيها أن تكون بالغة. بالنسبة للزوج قلنا إن الصبية ما يصح طلاقه، كذلك ما يصح إيلاؤه، وكذلك لا يصح ظهاره. أما الزوجة فلا يشترط فيها أن تكون بالغة، فيقع الطلاق على الزوجة الكبيرة كما يقع الطلاق على الزوجة الصغيرة. وإذا كانت صغيرة طبعا ما عليها عدة، وإذا كانت كبيرة مدخولا بها فإن عليها العدة. نعم، فشرط الزوجة أن يصح طلاقها، فيدخل بذلك الصغيرة، ويدخل بذلك المريضة، ويدخل بذلك الرقاء، ويدخل بذلك القرناء، ويدخل بذلك الكافرة، ويدخل بذلك الرجعية. بينما مر معنا في الرقاء والقرناء أحكام أخرى بالنسبة للإيلاء، لأنه قلنا الإيلاء أن يقول للمرأة التي يستطيع إتيانها أن يحلف على عدم إتيانها، والرقاء والقرناء ما يستطيع إتيانهما، وبناء على ذلك ما يعتد بإيلائه منهما. بينما الظهار لا، ليس كذلك، فيصح الظهار من كل امرأة يصح طلاقها. نعم، وتخرج بذلك الأجنبية. فلو قال لأجنبية إذا نكحتك فأنت علي كظهر أمي، أو قال السيد لأمته أنت علي كظهر أمي، لن يصح. هذا بالنسبة للركن الثاني وهي المرأة. وأما الركن الثالث وهو الصيغة، فالصيغة في الظهار متشعبة ومتعددة، ولذلك أرجو أن تصبروا عليها لأهميتها. مثل الصيغة في الطلاق، الصيغة في الطلاق أوسع من الصيغة في الظهار، ولكن الصيغة في الظهار ليست كالصيغة في الإيلاء، وإنما هي أوسع، لا هي كالطلاق ولا هي كالإيلاء. الصيغة في الظهار منها ما هو صريح لا يحتاج لنية، ومنها ما هو كناية يحتاج إلى نية، ومنها ألفاظ مترددة ما بين الكناية وما بين الصريح. أما الألفاظ الصريحة في الظهار، قال أن يقول الزوج لزوجته أنت علي، أو أنت مني، أو أنت معي، أو أنت عندي، أو أنت لدي، أو ما شابه هذا من هذه الصياغ، أنت علي كظهر أمي، أي في تحريم ركوب ظهرها. فكما أنه يحرم عليه ركوب ظهر أمه، حرم عليه ظهر زوجته. وكذلك قوله بدون علي، أو بدون مني، أو بدون لدي، أو بدون عندي، قال أنت كظهر أمي، كذلك يكون هذا اللفظ صريحا. هذا إذا ذكر الظهر صريحا. هناك ألفاظ أخرى ما يتعرض فيها للظهر، وإنما يتعرض فيها لأمور أخرى تدل على المراد، كقوله جسمك، ما قال ظهر، قال جسمك، أو بدنك، أو نفسك، كبدن أمي، أو كجسم أمي، أو كنفس أمي. قال فإنه صريح أيضا لتضمنه معنى الظهر، مدام قال جسمك كجسم أمي، أي أن ظهرها كظهر أمي، فقد حرمها على نفسه. هذا إذا شبه بكل الأم، قال جسمك، أو بدنك، أو ذاتك، أو نفسك، ذكر الأم ببدنها بجسمها كاملا. هناك صور أخرى من الكلام لا يشبه بذات أمه ولا بجسد أمه، وإنما يشبه بجزء من أجزاء أمه، يشبه زوجته بجزء من أجزاء أمه. وأجزاء الإنسان تختلف، تارة تكون أجزاء الإنسان للاحترام كالرأس، الرأس مكان للاحترام والروح، فيقسم الإنسان برأس أبيه بغض النظر عن كون هذا الحلف جائز أو غير جائز، يقسم الإنسان عادة برأس أبيه، معروف هذا، ولا يقسم بيد أبيه ولا يقسم برجل أبيه. فإذا هناك أماكن للاحترام في الإنسان، وهناك أماكن ليست كذلك، وبناء على ذلك تعرض الفقهاء لتشبيه الرجل امرأته بجزء من أجزاء أمه التي قد تكون محترمة أو قد لا تكون كذلك، أي تكون للحرمة أو لا تكون كذلك. قال فلو قال الإنسان لزوجته أنت علي كيد أمي، أو كبطن أمي، أو كصدر أمي، وهذه الأجزاء لا تقال في معرض الكرامة، مكتوب عندكم الكراهة، خطأ صحيحوه، لا تقال في معرض الكرامة والإعزاز. ما نعرف الناس لا قديما ولا حديثا يقسمون بيد آبائهم وأمهاتهم، ولا بأرجل آبائهم وأمهاتهم ولا ببطون آبائهم وأمهاتهم. نعم قال فكل جزء من الأجزاء التي لا تذكر في معرض الكرامة فإنها تكون ظهارا. فإذا قال أنت علي كيد أمي يكون ظهارا في مذهب الشافعي الجديد. إذا قال أنت علي كبطن أمي فقوله لا أنت علي كظهر أمي. قال أنت علي كصدر أمي قال كقوله لا أنت علي كظهر أمي. ظهار يعتبر ظهارا لأنه عضو يحرم التلذذ به فكان كالظهار. يحرم عليه التلذذ بظهر أمه إذا صار أطيع على زوجته كذلك حرمها على نفسه. إذا شبهها بيد أمي نعم يد أمه أيضا عضو يحرم التلذذ به من الولد. وشبه إذا شبه زوجته بهذا العضو الذي يحرم إذا كأنه قال لزوجتي إني حرمتك علي كما حرمت علي التلذذ بيد أمي. حرمت علي التلذذ بك كما حرمت علي التلذذ ببطن أمي. حرمت علي التلذذ بك كما حرمت علي التلذذ بصدر أمي. إذن فهذه الأعضاء كلها ما تقال في معرض الكرامة ولذلك اعتبرناها من صريح الظهار. قال وكذلك إذا قال أنت علي كعين أمي أو رأسها من الألفاظ التي تستعمل في الظهار لكن ما هو حكمها؟ الآن قال أنت علي كعين أمي أو أنت علي كرأس أمي. العين تستعمل في مكان الكرامة في معرض الكرامة. الرأس تستعمل في معرض الكرامة والإعزاز. قال فإذا قال هذه الكلمة أنت علي كعين أمي أو كرأس أمي أو أنت كأمي أو كروح أمي من الكلمات التي قد تستعمل في معرض الإعزاز والكرامة. قال في هذه الحالة ينظر إلى نيته فإذا نوى بذلك الظهار وقع. قال وإن قصد كرامة أي أنت كريمة علي ككرامة رأس أمي علي قال في هذه الحالة ما يكون ظهارا. وإذا قال أنت علي كروح أمي قال هذا الكلام. فإذا كان مراد أنت كريمة علي ككرامة روح أمي علي فلا يعتبر ظهارا. فننظر إلى نيته مثل الكناية في الطلاق. إذا أراد بهذا اللفظ إيقاع الظهار فإنه يكون مظاهرا أطلق هذا اللفظ ويحتمل أن يراد به الظهار وأراده فيكون ظهارا. وأما إذا قال لا أنا ما أردت الظهار يا أخي قلت أنت كرأس أمي يعني أنت كريمة علي ككرامة رأس أمي علي ففي هذه الحالة ما يكون ظهارا. قال وكذلك إن أطلق ما ذكر لا نوى الظهار ولا نوى هذا الكلام في معرض الكرامة قال فإننا نعتبره كأنه قاله في معرض الكرامة. هذه الصور بالنسبة للمشبه به. وأما بالنسبة للمشبه وهي المرأة كما أنه يقول لزوجته أنت علي كيد أمي أي حرمت على نفسي التلذذ بك كما حرم علي التلذذ بيد أمي كذلك يمكن أن يجعل المشبه أن يستعمل جزءا من أجزاء المشبه بالنسبة لزوجته كأن يقول لها رأسك لزوجتي رأسك أو ظهرك أو يدك أو رجلك أو بطنك أو جلدك أو ما شابه علي علي كظهر أمي. هناك قال أنت علي كيد أمي الجزء أخذه من المشبه به. الآن أخذ جزءا من المشبه وهو الزوجة فقال رأسك علي كظهر أمي أو جلدك علي كظهر أمي. قال في هذه الحالة يكون ظهارا كما لو قال أنت علي كيد أمي أو أنت علي كبطن أمي أو ما شابه هذا من الكلام. والتشبيه أو المشبه به لا يشترط أن يكون أما بل كل من حرمت عليه على التأبيد كل امرأة حرم عليه نكاحها على التأبيد ولم يكن التحريم طارئا لأن كان أساسيا أصليا المحارم أنواع. هناك محارم حرم نكاحهن على التأبيد هناك محارم حرم نكاحهن على التأقيد. التحريم قد يكون من النسب التحريم قد يكون من الرضاع. والتي حرم نكاحها على التأبيد تنقسم إلى قسمين هناك نساء حرم نكاحهن على التأبيد أصلا، ما يحتاج لشيء، يعني ما يحتاج لشيء يطرأ في الحياة حتى تصير محرمة على التأبيد، كالأم والبنت والأخت وما شابه هذا. وهناك نساء حرم نكاحهن على التأبيد ولكنهن ما كن في الأصل محرمات على التأبيد، وإنما طرأ نكاحهن على التأبيد كأم الزوجة. إذا عقد الرجل على البنت فإنها يحرم نكاحها على التأبيد، لكنها في الأساس ما كانت محرمة على التأبيد، كان يجوز له أن ينكحها، فلما عقد على بنتها حرمت عليه الأم على التأبيد. إذن هذا نكاح مؤبد ولكنه طارئ بعد أن لم يكن. وكذلك بنت الزوجة، إذا دخل الرجل بزوجته فإنه يحرم عليه بنتها التي كانت من رجل آخر، هذه البنت ما كانت محرمة عليه، كان يجوز له نكاحها، ولكن التحريم طارئ طرأ عليه. فإذا التحريم المؤبد ينقسم إلى قسمين، تحريم مؤبد مطلقا في أساسه مؤبد، وتحريم مؤبد ولكنه طرأ على الإنسان. قال الظهار ليس من شرطه أن يكون في الأم، ليس من شرط المشبه به أن يكون أما، قد تكون أما وقد تكون جدة، الجدة حرم نكاحها على التأبيد، والتحريم ليس طارئا وإنما هو أساسي، يحرم على الرجل أن ينكح جدته. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله: والتشبيه بالجدة ظهار، وبدلا من أن يستطرد ويذكر العمة والخالة والبنت والأخت والأم، قال: والمذهب طرده، أي الظهار والتحريم، في كل محرم لم يطرأ تحريمها، لم يطرأ تحريمها، لا مرضعة، لأن تحريم الرضاع طارئ، وزوجة ابن لأن تحريمها طارئ، وأم الزوجة أيضا تحريمها طارئ، قال لأنهما كانتا حلالا له في وقت من الأوقات. فيحتمل إرادته، هو حينما قال لها أنت علي كظهري مرضعتي، مرضعته قبل الرضاع أم بعد الرضاع؟ إذا كان المراد قبل الرضاع فكان جائزة له، إذا ما حرم زوجته على نفسه، وإذا كان مراده بعد الرضاع فإن المرأة محرمة. وما دام احتمال إرادة ما قبل الرضاع واردا فإننا ما نستطيع أن نعتبره ظهارا بمجرد التلفظ به. إذن المشبه به لا يشترط أن يكون أما، وإنما يطرد التحريم في كل امرأة حرم نكاحها على التأبيد ولم يكن التحريم طارئا. وبناء على ذلك إذا قلنا إن التحريم محصور في من حرم نكاحها على التأبيد ولم يكن التحريم طارئا، إذا شبه الرجل زوجته بأجنبية، رأى امرأة أجنبية فقال لزوجته أنت علي كظهر هذه الأجنبية، أو بامرأة مطلقة، أو بأخت زوجة ممن لا تحرم على التأبيد، نحن قلنا التحريم إما أن يكون على التأبيد وإما أن يكون مؤقتا، التحريم المؤبد إما أن يكون دائم وإما أن يكون طارئا، والتحريم المؤقت كتحريم أخت الزوجة وتحريم عمة الزوجة وتحريم خالة الزوجة، هذه محرم نكاحها الآن ولكن ليس على التأبيد، وإنما ما دامت أختها عندك، ما دامت بنت أخيها عندك، ما دامت بنت أختها عندك. فلو قال الرجل لزوجته شبهها بأجنبية أو بمطلقة أو بأخت زوجة، نعم، أو بملاعنة، فهذا الكلام كله يعتبر لغوا ما يعتبر ظهارا، لأن كل هؤلاء النساء لا يحرمن عليه على التأبيد. والظهار كما يكون منجزا يصح أن يكون معلقا كالطلاق، يصح أن يكون منجزا ويصح أن يكون معلقا، كقوله إذا جاء زيد، أو إذا عملت العمل الفلاني، أو إذا طلعت الشمس، أو إذا جاء الشهر الفلاني فأنت علي كظهر أمي. فإذا وجد هذا الشرط صار مظاهرا من زوجته، فالظهار يصح أن يكون منجزا ويصح أن يكون معلقا كالطلق. ومن صور التعليق أن يقول إن ظاهرت من فلانة فأنت علي كظهر أمي، وهذه فلانة التي تكلم عنها كانت أجنبية، قال لزوجته إن ظاهرت من فلانة التي هي أجنبية فأنت علي كظهر أمي، ما قال لها أنت علي كظهر فلانة الأجنبية، قلنا هذا له إذا قاله لأن فلانة الأجنبية ليست محرمة عليه. منتبهون لهذا؟ قال أنت علي كظهر فلانة الأجنبية، هذا كلام له لأن فلانة الأجنبية ليست محرمة عليه فلا يعتبر مظاهرا، لكنه ماذا قال لها الآن؟ قال إن ظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت علي كظهر أمي، هذه صيغة أخرى، إن ظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت علي كظهر أمي. ثم قال لفلانة الأجنبية أنت علي كظهر أمي، قال للأجنبية أنت علي كظهر أمي، كلام هذا له أشد علاقة بالأجنبية، لكن هل تصير زوجته مظاهرا منها؟ قال لها إن ظاهرت من فلانة الأجنبية أنت علي كظهر أمي، ثم قال للأجنبية وهي أجنبية قال أنت علي كظهر أمي، هل يصير مظاهرا من زوجته؟ قال إن كان يريد الظهار الشرعي بالنسبة للأجنبية فلا يصير مظاهرا من زوجته لأن الأجنبية لا يستطيع أن يظاهر منها، وأما إن كان مراده اللفظ، كان يريد اللفظ، إن كان مراده اللفظ يعني كان كأنه قال لزوجتي إن تلفظت بهذا الكلام بكلام الظهار للأجنبية فأنت علي كظهر أمي، فإنه يصير مظاهرا من زوجته. فإذا قال لزوجته إن ظاهرت من فلانة الأجنبية أنت علي كظهر أمي، إذا أراد أنه إذا تلفظ بهذه الألفاظ مع الأجنبية ثم تلفظ بهذه الألفاظ فإنه يصير مظاهرا من زوجته، وأما إذا كان مراده إن ظاهرت من فلانة الأجنبية الظهار الشرعي فأنت علي كظهر أمي، فإن كلامه يعتبر لغوا إذا قال للأجنبية أنت علي كظهر أمي، لا يعتبر مظاهرا من الأجنبية ولا يعتبر مظاهرا من زوجته. لكن لنفرض أنه تزوج هذه الأجنبية وظاهر منها، قال فإنه يصير مظاهرا من زوجته لأنه قال إن ظاهرت من فلانة فأنت علي كظهر أمي، فإذا ظاهر منها وهي أجنبية له احتمالان، احتمال أول أن يريد اللفظ والاحتمال الثاني أن يريد الظهار الشرعي، إن أراد أن اللفظ صار مظاهرا وإن أراد الظهار الشرعي لم يصير مظاهرا، فإذا تزوج هذه الأجنبية ثم ظاهر منها وقع بينه وبينها خصام وظاهر منها، قال يصير مظاهرا من المرأة الجديدة ويصير مظاهرا من المرأة القديمة لأنه علق الظهار منها على ظهاره من تلك المرأة، فإذا ظهر من تلك المرأة صار مظاهرا من الأولى لأن الظهار يصح تعليقه كما يصح تنجيزه كالطلاق. صورة أخرى من صور التلفظ بألفاظ الظهار، قال لو قال الرجل لزوجته أنت طالق كظهر أمي، ما قال أنت محرمة علي كظهر أمي، قال أنت طالق كظهر أمي، ولم ينوي، ما نوى شيئا لا ظهارا ولا طلاقا، أو نوى الطلاق قال أنت طالق كظهر أمي ونوى الطلاق، أو قال أنت طالق كظهر أمي ونوى الظهار، أو نواهما معا نوى الطلاق والظهار، أو عكس حينما قال أنت طالق نوى الظهار وكظهر أمي نوى الطلاق عكس. وأنتم يعني تستغربون من هذه الصور، وقد ذكرت لكم حين الكلام على الطلاق لأن الإنسان في حالة الغضب أو في حالة الانفعال يتكلم بكلام لا يخطر على بال إنسان نهائيا، والإنسان يتفنن في مثل هذه الأمور كالشتائم، كالشتائم تماما، الشتائم لا ضابط لها، ومهما حاول الفقهاء أن يضعوا ضوابط للشتائم من أجل أن يرتبوا عليها الأحكام من تعذير وغيره ما يستطيع أن يضع ضابط لها، لأن الإنسان يتفنن في الشتائم تفننا لا نهاية له، وكل بيئة لها نماذج خاصة من الشتائم بحيث لا تخطر على بال إنسان في بيئة أخرى، وقد تكون الشتائم باللسان، قد تكون الشتائم بالإشارة، بوسائل كثيرة، وكذلك الطلاق. ونحن حينما نسأل الآن في كثير من الصور، والله نسأل في كثير من الصور عن أشياء واقعة، رجل يطلق زوجته ويتكلم معه بكلام ما يخطر ببال الإنس والجن، لو جلس بني آدم يفكرون في الصورة يمكن أن تقع، ما يخطر بالهم هذا، كيف وقع مثل هذا الكلام، كيف تلفظت به، كيف جاء لبالك أو كيف خطر على بالك مثل هذا الكلام، المهم أنه وقع. ولذلك أكثر الفقهاء من تعداد الصور في صيغة الطلاق وفي صيغة الظهار وفي صيغة الإلاء، لما لهذه الأمور من الأهمية. إنسان في حالة انفعال ويريد أن يغيظ زوجته ويريد أن يؤثر يمينه حتى يقطع عنها كل شك واحتمال، لأن تقول يحتمل أنه ما أراد طلاقي، فيقول لها لا أنا أريد الطلاق، ويؤكد طلاقه بأيمان ويؤكد طلاقه بألفاظ كثيرة، وبعد ذلك يتنبه لما قال ويأتي ليسأل ما حكم هذا الكلام الذي ذكرته. ولذلك عدد الفقهاء هذه الصور التي تضحكنا نحن حينما نقرأها، كيف تلفظ الإنسان بمثل هذه الألفاظ وينوي مثل هذه الألفاظ. نعم يقع، وذكرت لكم قصة الإمام أبي الحسن الماوردي حينما ألف كتابه في المعاملات. الإمام أبو الحسن الماوردي من كبار فقهاء هذه الأمة، ليس من كبار فقهائنا الشافعيين فقط، ومن كبار أصحابنا الشافعيين أصحاب الوجوه المتأخرين في المذهب، متوفى عام 450 من الهجرة، ولكنه مع ذلك هو إمام يعني من أئمة المسلمين. يوجد عندنا أئمة، في أناس انحصروا في المذهب، تجده إماما في المذهب الحنفي، إماما في المذهب الحنبلي، تجده إماما عند في المالكية، إماما في الشافعية، ما له شهرة واسعة، ما له مكانة عامة عند كل الفقهاء، هذا يبقى فقه محصورا في المذهب، وهؤلاء كثر. وهناك أئمة طبقت شهرتهم الآفاق، يعرفهم الكبير ويعرفهم الصغير، يعرفهم العالم ويعرفهم الجاهل. يعني مثلا الإمام أبو الحسن الماوردي ما يعرفه الناس الجهلة، ما يعرفه الذين لم يمارسوا العلوم الشرعية، بينما الإمام النووي هل يوجد واحد من الموحدين من أهل الإسلام ما يعرف النووي؟ ما أظن. يعرفه السني ويعرفه الشيعي ويعرفه كل صاحب رحلة ومذهب، ويعرفه العامي ويعرفه العالم، يقرأ كتبه كل إنسان في الدنيا. ما يقال هو فقه من كبار أصحاب الشافعيين وشيخ المذهب مع الإمام الرافعي، ولكن هل سمعة الرافعي كسمعة النووي؟ أبدا. لولا أننا نذكر الرافعية في دروس العلم، يعني لو خرجت خارج نطاق العلماء ما يعرف الرافعي، ما يعرف عند العامة مع أنه شيخ المذهب. ولولا الرافعي لما كان النووي، لولا الرافعي لما كان النووي نهائيا، هكذا يقول أصحابنا الشافعيون. ليس معنى هذا أن النووي بكل كلمة كان عالة على الرافعي، ولكن الرافعي عمل أعمالا جبارة في كتب أصحابنا الشافعيين، استفاد منها الإمام النووي فائدة عظيمة جدا. كما يقولون لولا إمام الحرمين لما كان الغزالي. طبعا هذه كلمة تقال لبيان ما للشيخ من التأثير في منهج التلميذ. إمام الحرمين كان شيخا للغزالي، الرافعي ما كان شيخا للنووي. لما ولد النووي كان الرافعي رحمه الله تعالى متوفى، أو كان النووي صغيرا لما توفي الإمام الرافعي، لكن تأثر واستفاد فائدة كبيرة بكتبه رحمهم الله تعالى. فيوجد عندنا أئمة شهرتهم عامة، إمام أبو الحسن الماوردي شهرته عامة، لم يكن تكن شهرته محصورة في مذهب الشافعي، وإنما كان يعرفه كل إنسان في الدنيا في عصره وبعد عصره إلى يومنا هذا، وهو صاحب أكبر موسوعة فقهية خلافية على وجه الأرض، الحاوي، يقع في 30 مجلدا ضخما، لو طبع بالطباعة الحديثة لبلغ 100 مجلد، وهو زفر على مذهب الإمام الشافعي، شرح به مختصر الإمام المزني، ولكن ضمنه أقوال كل العلماء في الإسلام، واستدل لأقوال العلماء جميعا وناقشها ورجح مذهب الإمام الشافعي بناء على ما يعتقده في الفقه، فكانت شهرته واسعة. إمام أبو الحسن الماوردي لما يقول أنا ألفت كتابا في البيوع والمعاملات وأتقنته وتصورت أنني ما تركت شاردة ولا واردة إلا ووضعتها فيه، حينما أقول أنا مثل هذا الكلام يمكن لأصغر طالب من طلاب العلم أن يعترض علي وأن يأتيني بصورة ما ذكرتها، ما هي معلوماتنا وما هي مداركنا وما هي دائرة فقهنا، ضيقة جدا. أما حينما يقول هذا الكلام رجل كالإمام الماوردي، ما في شك أنه يعطينا مدلولا واسعا لهذه الكلمة، يعطينا مدلولا واسعا لهذه الكلمة. كما لو قال الإمام السيوطي، أما كما لو قال أبو حيان أو كما لو قال الإمام ابن مالك أو لو كما قال ابن هشام رحمه الله، لو قال أنا صنفت كتابا في كلمة حتى ما تركت سالدة ولا واردة إلا وضمنت هذا الكتاب عن حتى، نقول والله يا أخي يعني نحن خلص ما نستطيع، نحن بالنسبة لنا في تصوراتنا لا نستطيع أن نأتيه بجديد، لأن الذي يقول ليس إنسان عادي، الذي يقول قمة من قمام النحو. فلما يقول أبو حيان مثلا أنا صنفت كتابا في المسألة الفلانية ضمنته كل ما يتعلق بها، يعني إن لم يكن استقراء كاملا فهو استقراء يكاد يكون قريبا من الكامل. حينما يقول الإمام الذهبي مثلا أنا صنفت كتابا في مثلا في الرجال الذين يتصفون بالصفة الفلانية ما تركت رجلا إلا وذكرته، حينما نسمع هذا الكلام لأول وهلة أقول استقراء كامل، استقراء كامل لا يمكن أن يرد عليه اعتراض. وسبحان الذي لا يغفل ولا ينسى، إن لم يكن استقراؤه كاملا فاستقراؤه يكاد يكون قريبا من الكامل. لهؤلاء العظماء أبو الحسن المواطقة صنفت كتابا في المعاملات ما تركت صغيرة ولا كبيرة ولا صورة ولا مسألة إلا وضمنتها هذا الكتاب. أبو الحسن المواردي إذا قال هذه الكلمة ستؤخذ مسلمة. قال فاختصم إلي أعرابيا في عقد أجرياه بينهما، قال ولم يخطر ببالي كيف اتفقا على هذا العقد، كيف ركب. أبو الحسن المواردي يقول هذا الكلام، اختصم إلي أعرابيا في عقد بينهما فلم أجد له حلا، كل الصور التي ذكرها في كتابه ما وجد لهذا العقد حلا مما اضطره لأن يضيف صورة جديدة إلى كتابه. فيا جماعة فقهنا الإسلامي يعني ما يجوز أن نقول والله ما عندنا حل، ما يصير كيف تحكم البشرية تقول ما عندي حل، ما هذا دين لا يصلح لقيادة البشرية، الدين الذي لا يوجد فيه حل لمشاكل البشر لا يصلح لقيادة البشر. ولذلك قلت لكم مرارا كثيرة من مباحر ديننا أننا خرجنا من طور التطبيق العملي والواقع إلى طور الفرض، فقالوا كانوا يفترضون مسائل، سفهاء هذا العصر الجهلة الذين عجزوا عن قراءة كتب القوم يقولون هذا من ترف العلماء ويعيبون عليهم. لا، هذا ليس عيبا على فقهائنا ومن مفاخر ديننا أننا أوجدنا أحكاما افتراضية، لو حدث هذا فلو حكم في الإسلام. وكثير من الفرضيات التي فرضها فقهاؤنا في الماضي وقع في عصرنا الحاضر، ما كان الناس في الماضي يتصورون وقوعها، ما كانوا يتصورون وقوعها، ولكنها وقعت الآن وصارت حقائق، بل صارت بديهيات. في الزمن الماضي لما النبي عليه الصلاة والسلام عرج به إلى السماء، يعني بغض النظر عن السماء الحقيقية، كون أسري به من بيت المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كانت كبيرة على المشركين، من كان يصدق هذا الكلام؟ ولذلك يقول قروص بالسيرة جميعا يقول وارتد من ارتد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض الناس قال والله هذه غير مقبولة، يطلع من مكة إلى المسجد الأقصى بجزء من الليل، مش بليلة كاملة بجزء من الليل، ومعظم أصحاب رسول الله الذين صدقوا فيما هو أعظم من هذا، هذا شيء بسيط، إذا صدقناه بجبريل ينزل من السماء إلى الأرض ما نصدق أنه انتقل من أرض إلى أرض، شيء بسيط هذا. بعض الناس الذين كانوا ضعفاء الإيمان تأثر إيمانهم وأهل مكة أمسكوا بهذه المسألة وصاروا يشهرون برسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم لو جاءني كافر عادي يقول لي أنا رحت اليوم مش من المسجد الحرام المسجد الأقصى، لو قال والله امبارح طلعت إلى القمر ونزل ما عاد غريب عندنا، صحيح القمر ما يطلع الآن نصف ساعة وساعة، لكن العلم ما عادت مسألة صعبة جدا على الأذهان. لو قال درس الكرة الأرضية كل ساعة ونصف أقول هذه مركبة الفضاء من 20 سنة تدور الكرة الأرضية بساعة ونصف وبساعة، كل الكرة الأرضية بمدار الواسع البعيد مش بمدار القريب في الفضاء، يعني لو كانت المدار القريب تدورها بأقرب من هذا بكثير، لأن محيط الدائرة في الفضاء الخارجي واسع جدا، مع ذلك تدور هذا الفضاء كله بساعة ونصف، يعني لو أنها لفت على محيط الكرة الأرضية وتصفر هذه المدة إلى زمن أقل من هذا بكثير. ولذلك لما كان فقهاء يقول يجوز القصر إذا مشى الإنسان مسافة القصر ولو قطعها بلحظة، يأتي السفهاء في هذا العصر يقول شو الفقهاء المسلمين يضعون حكما فرضيا، الآن إيش فرضي هذا؟ إيش اللحظة 8 كيلومتر بلحظة؟ هذا شيء بسيط صار، هذا ما عاد الأمر يتكلم به نهائيا، كان يوما ما فرضيا وصار الآن واقعا. هل هذا من حج الفقهاء؟ كانوا ينظرون بنور الله، وكان من سفاهة الذين يتكلمون في هذا العصر، من سفاهة الحاقدين على الفقه الإسلامي الذي أعجزهم فهمه، لما عجزوا عن فهم الفقه الإسلامي صاروا يكتمونه. ولن تقوم هذه الساعة حتى يلعن آخر هذه الأمة دي أولها. نعم، ففقهاؤنا رحمهم الله كانوا يدونون هذه الجزئيات من أجل أن يقولوا إن ديننا واسع لكل شيء. أما أن تقول اليوم إيش حكم سيارتين تصادمتا في الشارع، يقول الله ما أعلم. اذهب فاسأل هؤلاء الفقهاء الذين يتكلمون على فقهاء المسلمين، قل إيش حكم سيارتين، واحد يدعم الثاني من جانب يقول ما أعلم. مش هذا الدين الذي تريد أن تحكم به البشرية في هذا العصر الحضاري الذي صار في حضارة سابق الخيال وتحكم على كله. لا يوجد في دين حكم هذه الجزئية، هذا الدين لا يصح لقيادة البشرية. الدين الذي سيقود البشرية يجب أن يكون صالحا لقيادتها في اجتماعها واقتصادها وسياستها وفكرها وقانونها وسيرها وفضائها وبرها وبحرها وفي كل جانب من جوانبها، وهذا ديننا. فإذا قرأتم مثل هذه الصور الكثيرة لا تضحكوا ولا تقولوا هذه كيف تقع، لا تقع، تقع وبأكثر من هذا. كل هذه الصور التي تقع ومع ذلك نجد صورا ما لها حل. إمام النووي حينما صنف كتابه في الحي كتب ثلاث مجلدات واسعة، وبعد ذلك رأى أن صور لا نهاية لها، اختصر المجموع، قال المجموع الذي تجدونه الآن موسوعة، هذا مختصر من كتاب كان أكبر من هذا إلى الحيث كتب ثلاثة مجلدات كبيرة، بعد ذلك اختصر. ورغم هذا قال صور الحي لا نهاية لها، لا نهاية لها. أجلس أقرأ في صور الحي، والله ما في، يعني كل فترة، مش ليس مرة في الحياة، كل فترة نسأل عن أسئلة ما ذكر الفقهاء. لازم نرجع وننظر ونقيس ونشبع حتى نستطيع أن نعطي الحكم، وإلا الصور ما ذكر الفقهاء شيء لا نهاية له، شيء لا نهاية له. كيف ترى المرأة الحيضة والطهر والاستحاضة وتفادي أيام الحيض أو قصر أيام الحيض، ولا سيما بعد وجود الموانع الحمل في هذا العصر أدت إلى اضطرار عادة المرأة، هالصور لا نهاية لها. مهما أودعت الكتب من الصور فإنك ستجد صورا أخرى، سوف تسأل عن صور أخرى ما أجمعت عنها الفقهاء. نعم، فلو قال الرجل لزوجته أنت طالق كظهر أمي، هكذا قال ولم ينوي، ما نوى شيئا، هكذا خرج على لسانه وفي حالة انفعال، فقال أنت طالق كظهر أمي، لم ينوي شيئا، أو نوى الطلاق ولكن أراد أن يعني أن يقوله بهذه الصيغة، أو نوى الظهار أو نواهما معا الطلاق والظهار، أو عكس نوى الظهار بأنت طالق والطلاق بقوله أنت كظهر أمي، قال طلقت الصور الخمس ولا ظهار، ما يكون في هذه الحالة ظهار لأنه ذكر الطلاق صريحا، والظهار وإن نوى به الطلاق ما يصح بناء على القاعدة الفقهية، ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه فلا يكون كناية في غيره. أو نوى الطلاق حينما قال أنت طالق كظهر أمي، لما قال أنت طالق نوى الطلاق، ولما قال لها كظهر أمي نوى الظهار، قال طلقت وحصل الظهار إن كان الطلاق رجعيا، لأنها إن بانت ما يحق لها الظهار، لما قال أنت طالق بانت، يفرض أنه كان قد طلقها مرتين وقال في المرة الثالثة أنت طالق كظهر أمي ونوى الطلاق والظهار، يقع الطلاق ما يقع الظهار لأنها بانت منه لم يعد له سلطان عليها. وأما إذا كان الطلاق رجعيا فقلنا نحن حين الكلام على هذا الموضوع المطلقة طلاق رجعيا يلحقها الظهار ويلحقها الإيلاء ويلحقها الطلاق. فإذا قال لرجعية أنت طالق كظهر أمي ونوى بذلك، حينما قال أنت طالق نوى الطلاق وكظهر أمي نوى الظهار، فإنه يقع على هذه المرأة طلاق ويقع عليها ظهار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.